أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الرابع من دروس سورة الزمر، وهذه السورة من أعطاها حقها من التدبر والعمل فإنها فيها تزكية عميقة للغاية. آخر ما وقفنا عليه قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في هذا إشارة إلى أن إلى الموت، تخويف لمن تردد عن الحق أو كذب بالحق أن الموت مصيره، وأيضا إنذار لهم أن محمد عليه الصلاة والسلام سوف يفقدونه، ولذلك عليهم أن يبادروا إلى الانتفاع منه فإنه سيموت عليه الصلاة والسلام وقد مات. وإنهم ميتون. جاء رجل إلى بعض السلف وهو صلة بن أشيم يخبره أو ينعى له أحد إخوته توفي، فقال صلة وكان يأكل، قال اجلس وكل قد علمت. قال من أخبرك قبلي بموت أخيك؟ قال أخبرني الله عز وجل عندما قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن جعل الموت نصب عينيه أفلح وحيا قلبه، من كان الموت دائما على باله بحيث لا يعيقه عن العمل وإنما يحمله على العمل. ولذلك في السنن أكثر ذكر هاذم اللذات، فالإكثار من ذكره والانتباه له بإذن الله أن يحيي القلوب الميتة والمتهاونة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا الاختصام كما ذكرنا في الأسبوع الماضي اختصام الكفار مع المسلمين واختصام المؤمنين فيما بينهم. قال الزبير يا رسول الله يكتب علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. أخرجه الإمام أحمد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية قلنا كيف نختصم ونحن إخوان الصحابة؟ قال فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وضرب بعضنا وجه بعض بالسيوف اجتهادا قلنا هذا الخصام الذي وعدنا ربنا تعالى. وأيضا تختصم الروح مع الجسد كما مر معنا في سورة النحل أن الروح تخاصم الجسد في يذنب كل واحد منهما صاحبه ويجعل المعصية عليه، فيحكم الله أنهما قد اشترك الروح والجسد. فهذا معنى التهديد، وأيضا فيه توطئة لما بعده، يعني تحذير عندما تحذر شخص لأن سيأتي كلام شديد فتقول انتبه تراك ميت، كما لو تطالب بحق أو غير ذلك. والله عز وجل هنا يطالبهم بالحق الأكبر وهو التصديق بالحق، ولذلك قال الله عز وجل وهو بداية درس اليوم: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ذكر الله هنا جنس، وهم فريقان وأحيانا تجتمع في الشخص الواحد. من أظلم ممن كذب على الله، ممن كذب على الله، نعوذ بالله من حاله، الذي يكذب على الله لا أحد أظلم منه البتة، لأنه جمع ظلم الاعتداء على حق الله وحرمة الله. وهذا الآية أول ما خطبها قريش جمعوا أنواع ضخمة من الظلم، وظلموا النبي عليه الصلاة والسلام بتكذيبه، وظلموا القرآن بنسبته للباطل، وظلموا أنفسهم في إقحامها في العذاب الخالد، وظلموا الناس الذين آمنوا بتعذيبهم وصدهم. فهم جمعوا الظلم الأعظم، وأعظم الظلم الكذب على الله جل وعلا. أيها الإخوة، هذا الأمر شديد، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم ترتعد فرائصهم من الفتوى ومن الكلام في الدين ومن كلام على الله عز وجل، يخافون منها شد الخوف، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفتر؟ إذا لم يأذن الله لك فإنك تفتري على الله وتكذب على الله، إذا لم يأذن الله لك، لأن الله جعلها معادلة فقال: الله أذن لكم أم على الله تفتروا، يعني لا يوجد خيار ثالث. فليحذر الإنسان من الكذب، ولذلك حتى الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تتأكد أن الحديث صحيح لا تكذب، ولذلك من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كما جاء. والصحابة خافوا من التحديث لأجل هذا، لأن الكذب عند أهل الحجاز هو حكاية غير الحق سواء متعمد أو غير متعمد. فلما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خافوا منها، خافوا منها ورعا، وخافوا أن يدخل فيها الكذب الآخر. فالكذب على الله أنواع وأصناف، لكن أعظمها أن تكذب على الله بأن تنسب له الصاحب والولد والشريك، أو أن الله يقبل الشركة ونحو ذلك. والصنف الثاني: وكذب، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالحق إذ جاءه، يعني جمع بين الكذب والتكذيب، نعوذ بالله، جمع بين الكذب والتكذيب، أو أنه صنفين: صنف يكذب وصنف يكذب، وهذا كله موجود. ولذلك من تزكية هذه السورة الحذر من الصنفين كلها، يعني الأكبر منها والأصغر، ليست كلها يعني كذب على الله في مسألة الشرك، لا، حتى كما قلت لكم في مسألة الحلال والحرام ورواية الأحاديث، الواحد يتوقع دائما، يتوقع أن لا يحدث في دين الله إلا بما يتأكد منه أو يسكت. والتكذيب، احذر من التكذيب أيضا، لا تكذب الحق، أحيانا تحملك الهوى أو الحمية أو التقليد أو التعود على قول أن تكذب بحق، فاحذر، احذر، لأن هذه كذب بالصدق، لأن هذه السورة سورة التزكية العميقة التي تنفذ إلى أعماق القلب والجسد والروح وتزكي إذا أعطيتها حقها. فإذا من التزكية أن أظلم الظالمين من كذب على الله بأصناف الكذب، وهم درجات وطبقات. وكذب بالصدق إذ جاءه، إذا جاءك الصدق لا تكذب به، احذر أشد الحذر أن تكذب بالصدق، وإنما عود نفسك على الصدق والتصديق كما سيأتي في الآية التي بعدها. ولذلك قرر الله مثواهم بصفة الاستفهام التقريعي التوبيخي، فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يعني لم ما ذكر جزاءهم إلا بهذا الصفة وبهذا الصيغة، يقول جهنم تسعهم وهي مثواهم لأنهم كفروا. أليس في جهنم مثوى، والمثوى مكان الثواب والإقامة، للكافرين؟ هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وهو المعادل له وهو نسأل الله أن يكون منهم، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهذه الآية فيها شرف عظيم، الذي جاء بالصدق الذي يأتي أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء بالصدق وهو الذي صدق به، وإن كانت الآية تدل على جنس يعني بعضهم جاء وبعضهم صدق. ولذلك قال بعض السلف الذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام والذي صدق به الصديق، وهذه الآية هي من أول من يدخل فيها الصديق، حتى أن بعض الصحابة كانوا يرون أن نزلت فيه، ثم في علي ثم في من بادر من الصحابة رضي الله عنه. يقول ربنا جل وعلا والذي جاء بالصدق، الصدق أيها الإخوة جاء به، وهذه كلمة جاء به تدل على تمكنه من الصدق وأنه يمشي معه ويأتي به، وأيضا موته عليه لأنه جاء ربه بالصدق، لم يتلون في دين الله ولم ينتكس ولم يتردد ولم، لأن قد تصدق في فترات من حياتك ثم لا تصدق، لكن هذا جاء بالصدق، جاء يحمله، هذه بضاعته، هذا حجته أمام الله، والصدق هو الذي لو وضع على الجرح لبرأ، ولذلك الصدق أمر عظيم، سبحان الله الله يحب الصادقين، وكلامهم مقبول وأعمالهم مقبولة والقليل منهم كثير لأنه صادق. ولذلك قال أيوب السختياني رحمة الله عليه ما صدق الله عبد قط وأحب الشهرة، هذه لفتة يعني، وأنت تفكر فيها، اللي يحب الشهرة هل هو صادق؟ مهما يعني اللي يحبها من قلبه ويسعى لها هل هو صادق؟ قد يبتلى بها، لكن من أحب الشهرة قال أيوب ما صدق الله عبد قط يحب الشهرة، هذا ليس بصادق، هذا يريد دنيا ويريد آخرة إن كان، فاصدق مع الله في الضمير الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، اصدق مع الله في الخلوة في الجلوة في النية في الإرادة في المحبة في الطاعة في العمل في العلم في حتى في مستقبل حياتك، اصدق الله أنك لو عشت لو عمرت عمر نوح أنك ستطيع الله وتسعى في مرضيه، وأن أهم شيء أن يكون الله راض عنك مهما الله عز وجل قلبك في حكمته بالعطاء وبالحرمان لكن الله حكيم ويعلم ما ينفعك، أما رضاك عن الله ومحبتك لله لا تغير بل تزيد على وتيرة ثابتة متصاعدة، هذا الذي يحب الله حقا وهذا الصادق والذي جاء بالصدق. وكذلك أيها الإخوة الذي ينشر العلم علم النبوة، هذا جاء بالصدق لأن أصدق الصدق هو علم النبوة، فالذي يجيء بالصدق وينشر الصدق في المجالس وفي البيوت ومع نفسه ومع أبنائه هذا هو المتقي، هذا هو التقي حقا الذي دائما بضاعته الصدق، لأن ما سوى النبوة من أفكار البشر وكلام البشر في صدق وفي كذب ومخلوط، لكن الصدق الألف واللام للاستغراق يعني الصدق الصافي النظيف الطاهر هذا تلقى في الوحي الذي جاء من السماء، مثل ماء السماء يكون أصفى المياه فإذا وقع على الأرض اختلط بملحتها أو بما في التربة من أشياء وتغير وعاد حسب عذوبته، إذن هذا النوع الأول، وهذا الذي نزكي أنفسنا عليه، ومن صدق الله فليبشر، لا يزال العبد يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أعلى الدرجات بعد النبوة. ولذلك أيها الأخوة درجات المؤمنين مسلم ثم مؤمن ثم بعد ذلك يرتقي العقبة عقبة الصالحين فيكون صالح، والصالح هو من استوى إيمانه، لا يزال المؤمن مؤمن حتى استوى وأصبح من الصالحين، ثم لا يزال صلاحه يستوي حتى يكون شهيدا، والشهيد أهم صفات الشهيد أن يكون صادقا صادقا، ولذلك يستشهده الله عز وجل، أعظم صفة في من تطلب شهادته الصدق أن يكون صادقا، فلا يستشهد الله عز وجل يوم القيامة إلا الصادقين. ولذلك تعرفون أثر سأل عمر رضي الله عنه فقالوا إنا ندخل على السلطان فنقول كلاما فإذا خرجنا في مجالسنا وبيوتنا نقول كلاما آخر، فقال عمر ذلك أحرى ألا يتخذكم الله شهداء، يعني هذا معنى الشهيد، ولذلك ليس هو قتيل المعركة فقط، وإن كان قتيل المعركة قد قدم كل براهين الصدق على صدقه، يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فمن عقر جواده وأهريق دمه وخرجت روحه وفارق أهله في مرضاة الله وفي رواية صحيحة هذا قدم بينات على صدقه. فلذلك قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. أحب العباد إلى الله الصادق، ثم يستوي صدقه وتصديقه فيرتقي من الشهيد إلى درجة الصديق. الصديق هو أعلى درجات المؤمنين. ثم في الأمم اللي قبلنا لا يزال يستوي صدقه وتصديقه حتى يختار الله لنبوه وختمة من محمد عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى مسار الصالحين أنه كله في الصدق، يعني من يوم ينتقل من الإيمان المطلق إلى الصالح، يعني الصالحين هي أمنية أن الإنسان يكون من الصالحين، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، الذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وكذلك الذين قال الله عز وجل عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل الأنبياء والصالحين يتمنون الوصول إلى درجة الصلاح. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ثم الترقي في درجات الصالحين الأربع اللي هم قال الله عز وجل عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الترقي يكون بالصدق، فأصدق الصالحين يكون شهيد، وأصدق الشهداء يكون صديق، وأصدق الصديقين يكون نبي قبل أن تختم. فالمسار هذا هو المسار الصحيح. طيب هذه تعود نفسك عليها، الصدق الصدق الصدق فيما بينك وبين الله عز وجل. واعلم أن كل أحد يجوز عليه الكلام إلا رب العالمين، ما تجوز عليه، يعلم ذات الصدور، يعلم السر وما هو أخفى من السر، تصدق معه وتفلح. واعلموا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأمر الثاني المهم أيضا جدا، وصدق به. أيضا عود نفسك على التصديق بالصدق. كم من صدق أحيانا ترده لأنه ما وافق هواك، أو ما وافق عادتك، أو ما تعودت عليه، أو ما قال شيخك أو كذا. لا، عود نفسك على قبول الحق، قبول الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ابن تيمية رحمة الله عليه له يعني تعليق نفيس على هذه الآية، على الأصناف الأربعة: الذي جاء بالكذب كذب على الله، والمكذب، والذي جاء بالصدق، والذي يصدق بالحق. وقال إن يعني أفاض فيها كلام طيب: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذا أردت التقوى الحقيقية التي ربط الله في القرآن كل خير الدنيا والآخرة بها، فاعلم أنها في هذا، في أن تأتي بالصدق وأن تصدق بالصدق، تعود نفسك. قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما يكون أصم أعمى، يقبل الموعظة، يقبل النصيحة، حتى التصديق بالنصيحة. تكون واحد أخوك ناصح لك وينصح لك، النفس تطيش وتطلب حقها وحظها وما تبغى أحد يتكلم فيها، ويعني يكون اعتمال في الداخل. لكن الذي زكى نفسه يقبل. رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، هذا الزاكي يصدق بالصدق، يعني خلاص هذا قال لك وهو صادق، اقبل النصيحة. أولها له مرارة، لكن إذا رجعت لنفسك تعلم أنه يريد لك الكمال، يريد لك الخير، واقبلها. بل والله إن عدوك يحسن إليك أكثر من صديقك، لأن عدوك ينبهك إلى عيوبك، وصديقك الحقيقي هو الذي صدقك لا من صدقك، بمعنى الذي لا يصدقك على كل حال هو الصديق، لا، الذي يصدقك هو صديقك. أولئك هم المتقون. لو ما جاء إلا هذا الثناء لكذا، فكيف وقد عقب الله بالجزاء؟ فقال لهم ما يشاءون عند ربهم، نسأل الله فضله. وش بقي لهم؟ ما يشاءون، بدأ بالضمير الاختصاص والاهتمام والاعتناء، فقال لهم، ثم قال ما يشاءون، يعني الذي يشاءونه، أي شيء يتمنونه حتى تنقطع الأمان. وأين؟ عند ربهم، ولم يقل عند الله، هذه عند ربهم فيها تحبيب وفيها تقريب وفيها اعتناء وفيها، يعني كما قالت آسيا رحمة الله عليها، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم قال ذلك جزاء المحسنين، إذن هؤلاء صادقين ومتقين ومحسنين، بالله ماذا بقي؟ هذا الذي جاء بالصدق والذي صدق به، الذي نشر العلم والذي قبر العلم والذي صدق بالعلم، علم النبوة الموروث. ذلك جزاء المحسنين، إذن هؤلاء أحسنوا. والإحسان كما تعرفون في حديث جبريل هو أعلى الدرجات، تعبد الله كأنك تراه، هذا الصدق، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ذلك جزاء المحسنين. هل بقي شيء؟ نعم، رب العالمين إذا أعطى أعطى سبحانه وبحمده. فقال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني إذا كان بكفر الأسوأ فهو سيكفر السيء وسيكفر ما دونه. ولذلك أعظم من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعظم من يدخل في هذه الآية هم الصحابة رضي الله عنهم الذين بادروا، والله إنهم أصدق الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، لأنهم صدقوا، جاءوا بالصدق وصدقوا بالصدق وصبروا على الأمر، ولذلك ليكفر الله عنهم، وكذلك من اتبعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هل بقي شيء؟ نعم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أسأل الله من فضله. أول شيء الأسوأ كله والسيء يكفر، ومعنى التكفير الستر، ومنه الكافر الليل لأنه يستر كل شيء، والزارع يسمى كافر لأنه يستر البذر في الأرض. فالتكفير مغفرة وستر ومحو مسامحة، ويكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل من الشرك فما دونه. والأمر الآخر قال ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نسأل الله فضله. أيضا إذا جاء جزاء الأجور للصادقين يجزيهم الله بالباء هنا بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني يجعل الجزاء على أحسن أعمالهم ثم يضاعفها لهم. نسأل الله فضله. فإذا العبرة في هذه الآية أن تفكر فيها كثيرا، الذي جاء بالصدق وصدق به تجتمع في الشخص الواحد، وفي قد يكون اثنين، أولئك هم المتقون، هذه واحدة، لهم ما يشاءون عند ربهم، الثانية ذلك جزاء المحسنين، الثالثة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، الرابعة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن هم من صدقهم يعملون دائما، وهذا علامة الصادق أنه يواظب على العمل. لما كانت السورة يا إخوة من أولها وهي تتكلم يعني تحاج الكفار وتثني على القرآن وتبكت الكفار وتنزع كل ما يحتج به الكفار من حجج لأصنامهم وطواغيتهم وسذنتهم، يثور تساؤل فيقال طيب هل سيتركون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بهذا الكلام الذي يحطم كل شيء، يحطم كل شيء يعني تعودوا على الآباء والأصنام. وذكرت أنا في السيرة أن الآبائية وتعلقهم بالآباء أشد من الأصنام، الأصنام رموز فقط، ولذلك القرآن تكلم عن الآباء أكثر ما تكلم عن أصنامهم المجسمة هذه. ولذلك يعني تواتر عنهم أنهم أحيانا يحتقرون أو يهينونها، بس هي رمز لدين الآباء ورمز لما كانوا عليه. فالمراد كأن قائلا يقول طيب هل سيتركون؟ ما يتركون. الآن لو واحد مثلا يخالف الناس أول سؤال يثور يقولون هل سيتركون؟ ما يتركون الناس، إن يعني إن خالف العامة، إن خالف السلطان، إن خالف العلماء، كان بحق إن كان بباطل. فأول سؤال لصاحب الحق وأول تخويف وأول تهديد أنه يا ويلك. فلذلك جاء هنا مباشرة بدون مقدمات فقال أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، نفس ما قالوا لهود عليه السلام. هود عليه السلام في سورة هود أتاهم بالحجج البينات الواضحات، فماذا قالوا؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهنا نفس الطريق خوفونه، فقال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، إن كنت عبد لله صادق مع الله والله يكفيك الله عز وجل، والله يكفيك ما تعلم وما لم تعلم. يا أيها الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم من يد كفها الله عنكم أنت لا تشرف، من الجن ومن الإنس ومن الشياطين ومن الأكبر والأصغر، كم وكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بل إن الله يحول بين المرء وقلبه، كم من شخص أنساه الله ذكرك وسلمت من شره. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. الكفاية التامة فيها الحماية وفيها الرزق وفيها التمكين وفيها. ثم قال ويخوفونك بالذين من دونه، كل من على وجه الأرض هم دون الله جل وعلا، والدون كما قلنا لها 13 معنى في العربية. ويخوفونك بالذين من دونه. ثم قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. لو اجتهدت عليه الأنبياء حسن طرائقهم وحكمتهم على أن يهدوه، والله قد أضله لن يستطيع. ومن يهدي الله فما له من مضل، لو اجتمعت عليه الإنس والجن والسلاطين والشياطين على أنهم يضلونه وهو قد اهتدى ما يستطيعون، لا بالترغيب ولا بالترهيب. أليس الله بعزيز ذي انتقام جل وعلا؟ أليس الله له العزة المطلقة؟ وأيضا أيها الإخوة تذكروا أيضا هذا الصفة، ليست من أسماء الله، وهذا من تمام رحمته، يعني لم يرد في أسماء الله المنتقم، يعني الاسم يدل على ملازمة الصفة، ولكن ورد في صفاته أنه ذو انتقام جل وعلا، أنه ينتقم. ينتقم، احذر ويحذركم الله نفسه. ينتقم جل وعلا الماكر المخادع المصر ونحو هذا، ينتقم منه لأنه عزيز. مهما يعني المؤمن كل ما زاد علمه كلما صار نظرته إلى صفات الله نظرة تكاملية، يعني ما يميل إلى صفة. صحيح أنه غفور وأنه رحيم وأنه ودود وأنه وهاب وأنه لطيف، لكن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولذلك انظروا في حال الصحابة. فمن صفاته جل وعلا أنه ذو انتقام، ذو انتقام. وكم من أمر تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والله عزيز ذو انتقام. ويحذركم الله نفسه، ويقول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولذلك انتقم من قريش في بدر أشد الانتقام، يعني سرواتهم وزعماءهم سحبوا ورموا في القليل، ما كان أحد يتصور أن هذا الضعفاء الذين يخافون يتخطفهم الناس والقلة والفقر أنهم سيفعلون هذا، لكن الله عزيز ذو انتقام. ثم أراد الله جل وعلا أن يبتدئ حجة أخرى حتى لا يبقى في أيديهم شيء، لأن هذه السورة رسخت التوحيد أعظم ترسيخ، وأعمال القلوب وهي من التوحيد أعظم ترسيخ. فقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كلهم يعترفون أن الله هو الخالق المبدئ المعيد الرازق الذي خلق كل شيء حتى السماوات والأرض، سيقولون الله. لكن يبقى عندهم حجة فيقولون نحن ما قلنا أن الأصنام هذه أو هذه الأوثان أنها تخلق، لكن قلنا أنها تضر وتنفع، قلنا أنها تشفع، قلنا ما قلنا أنها، ما نسبنا لها الخلق. فالله عز وجل ابتدأ أول شيء بتقريرهم بأنه هو الخالق هو القادر على كل شيء، فلما لم يبق لهم إلا أن يقول أنها تضر وتنفع قيل لهم قل، لما أقروا قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وما هذه الموصولة، كل ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني مخاطبة العقول تحفيز العقول، لو الله عز وجل أراد لي الموت هل ستدفع الموت عني، لو أراد لي الفقر هل ستدفع الفقر عني، أي شيء أرادني الله بضر أو بإضلال أو بغيره هل هن كاشفات ضره، لا، لا قدرة الأصنام على شيء البتة. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته جل وعلا، لا، إذا أراد الله الغيث على بلد هل يمسكه أحد، لا، إذا أراد الله الرزق لأحد أو الهداية لأحد هل يقف أحد في طريقها، أبدا. ولذلك لم يبقى في أيديهم شيء، لا خلق ولا اختراع ولا ضر ولا نفع ولا شفاعة، ولذلك جردهم الله من كل شيء، ولذلك مالوا العداوة الصريحة لأنهم أحسوا بالإفلاس الشديد، ما في أيديهم ولا حجة، ما يبقى إلا رفع الصوت والتحذير والتشويش والضرب ونحو ذلك، يعني علامة المفلس. ثم قال الله جل وعلا لنبيه قل اصدع، قل حسبي الله يكفيني الله كل شيء. سبحان الله، هذه الآيات من أولها تعود إلى الاتكال على الله والتفويض والرضا والركون إليه والاطمئنان إليه، وأنه ما في أحد يفعل في كونه غير ما يريد، ولا أحد يدبر في كونه إلا ما يريد جل وعلا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، توكلون الحقيقيون يتوكلون على الله جل وعلا، عليه يتوكل المتوكلون. ثم عز الله نبيه عليه الصلاة والسلام لأن من أول السورة هو يقول قل كذا وقل كذا، من أول السورة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دونه، قل إن الخاسرين. كلمة قل تكررت في السورة هذه كثيرا، لأن هذه سورة تزكية، سورة توحيد، سورة تلقين حجج. سورة هذه ما أحد يقدر قدرها إلا العالم الحقيقي، كما قال المسلم العالم يقف عند كل آية منها ويتدبر فيها. ولذلك هنا عز الله نبيه وآساه، لأن بعد الحجج هذه تتفاجأ أنهم يكذبون ويضحكون ويستهزئون، فقال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا ما تريدون، خلاص على مكانتكم، أي على ما رأيتموه متمكنا لكم وعلى حالتكم التي أنتم عليها واستقر رأيكم عليها، يا قوم اعملوا على مكانتكم. وهذا لفظ أمر لكنه وعيد، إني عامل، أنا أيضا سأعمل على شاكلتي وعلى حالتي التي أنا عليها، سأستمر وسأصمد، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، نسأل الله العافية والسلام، خزي الدنيا وخزي الآخرة، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، الخزي هو الفضيحة والفشيلة، ويحل عليه عذاب مقيم دائم ما ينقطع. ثم قال عز وجل أيضا، وهذه السورة أيضا من بركتها تركيزها على القرآن بشكل سبحان الله، يعني آيتين يعود التنويه بالقرآن، آيتين ثلاث يعود التنويه بالقرآن، من أول آية فيها بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هنا قال عز وجل، وفي هذا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، إنا جمع للتعظيم ومن أعظم من الله، أنزلنا تعظيم القرآن إنه جاي من فوق، ولذلك فيه الصدق الصافي، علم النبوة هو الصدق الصافي. ولذلك إذا قيل لأحد ماذا قدم علماء الشريعة، الآن بعض الناس يقولون علماء الفيزياء والطب والهندسة والحاسب قدموا للإنسانية وكذا، علماء الشريعة ماذا قدموا؟ علماء الشريعة حفظوا أجل العلوم التي تصلح الأرض وتصلح البشر وتصلح الأنفس وتصلح الأرواح وتصلح القلوب، هؤلاء هم حفظة علم النبوة، وعلم النبوة هو العلم عند الإطلاق، هو العلم الذي لا يخلطه زيف البت. وأيضا علم النبوة يدل على معارف الدنيا هذه والأخذ بالأسباب. إنا أنزلنا عليك، أيضا قدم الجار والمجرور، كل هذا اعتناء واختصاص واهتمام. إنا أنزلنا عليك الكتاب اللي هو القرآن للناس بالحق، سبحان الله العظيم، المنزل المنزل عليه الشيء النازل والمستهدفين، وصيغة النزول هذه بالحق ومتضمنة بالحق في كلام مختصر وغطى كل الزوايا كل النواحي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، وش بقى؟ حق في إنزاله وحق في مضمونه، متضمن الحق في الأخبار وفي الأحكام، وهو وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. بعد هذا فمن اهتدى فلنفسه، ما ينفع لنفسه، يعمل ويسعى لنفسه، لأن هذه الحجة ظاهرة جلية. سبحان الله، هذه الآيات ترى كانت تأخذهم بالخناق، ترى يسمعون وتأثر فيهم لكن يغلبهم الهوى أو التقليد أو الآباء، والشيطان ينفخ من جهة والآيات هذه تقرر أشياء من جهة كالشمس. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هنا سبحان الله ما كل القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، على وجه المعادلة والمقابلة، إلا في هذا الموضع فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، وفي هذه نسبة الاهتداء والضلال للإنسان نفسه، لأن الإنسان له إرادة. هذا الفرق بينه وبين الملائكة وغيره، الإنسان له إرادة. صحيح أنه لن يخرج عن مشيئة الله، وأنه كما قبل قليل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لكن هنا اهتدى وضل بإرادته باختياره، فإنما يضل عليه، إنما يورط نفسه لا, لا, لا غير. وما أنت عليهم بوكيل يا محمد، لست وكيلا مسيطرا قائما عليهم أو قائما على الأمر حتى يكمل، ما عليك للبلاغ. يعني لست عليهم بوكيل ولست على الحق بوكيل، يعني أنت كل ما أمرت به تقوم به، لكن النتائج العواقب ترى بعينك ما ترى، هذا ليس لست وكيلا. ولذلك قال فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. طيب الآية الأخيرة أيضا فيها تنبيه، أيضا هذه السورة المثاني تثني بالآيات، يعني أول شيء تمدح القرآن، قال خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزلكم من الأنعام، كل مرة يرجع وينبه لأشياء عظيمة. كذلك هنا نبه إلى آية عظيمة، الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن أي آية تبدأ بلفظ الجلالة فيها جلالة، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيه إشارة إلى الموت، قد بدأنا درسنا هذا به وختمناه به، وفيه إشارة إلى النوم وهو وفاة، كل مرة تضع رأسك على الوساد للنوم تذكر أن هذه موته وأن هذه أختها ستأتي وأن أختها ستأتي، هذه موتة وهذه آية من آيات الله، وأن روحك ستفارقك، وكما تقول في الدعاء إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في النوم هذا من أعظم آيات الله، من أعظم آيات الله، ولكن فقدنا الدهشة، فقدنا الإحساس بالآيات إلا من رحم الله، فقدنا الاعتبار تفكر. ولذلك قال في آخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وللنوم هذا آية من آيات الله، كيف في لحظة تغيب نهائيا ولا تشعر بما حولك وتدخل في عوالم أخرى والنفس والروح وترتفع روحك وترى رؤى وتعيش عالم آخر يشبه عالم البرزخ وليس مثله تماما لكنه أقرب شبه به، ثم في لحظة تنتبه فإذا أنت في مكانك وفي فراشك، أين ذهبت؟ أين ذهبت روحك؟ ماذا كنت تعمل؟ هذه آية، لكن ما يعتبر بها إلا القوم الذين يتفكرون. والآن يتكلمون عن النوم، يعني الأطباء أشياء معجبة، يعني بل الآن فيه مستشفيات خاصة للنوم واضطرابات النوم وتحليل النوم، أمر عجيب للغاية. عند هذه الآية تكلم العلماء عن الفرق بين النفس والروح، كلام طويل طويل طويل للغاية، يعني هل الروح غير النفس وهل النفس هي الروح ولذلك ما أدري، يعني لن أذكر هنا، يكفي أن الله قال قل الروح من أمر ربي، لكن سأذكر لكم يعني إشارات فقط، ولا هو في أبحاث معمقة في مسألة النفس والروح، لأن بقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الدرس. ابن عباس يقول في ابن آدم نفس بها العقل والتمييز، وفيه روح بها التنفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه، يعني العقل والتمييز يذهب في النوم لكن التنفس والتحرك باقي. وويس القرني يقول إن للأرواح أنفسا كأنفس الأجساد، في قصة مشهورة أن هرم بن حيان كان يتمنى لقاءه فلقيه على شاطئ الفرات، فلما أقبل عليه قال له أويس، قال له الآخر السلام عليك يا أويس، أنت أويس؟ قال أنت هرم بن حيان، قال كيف عرفتني وأنت لم ترني قبل اليوم؟ قال إن للأرواح أنفسا كأنفس الأجساد تتلاقى في السماء وتتعارف، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، يعني على الحديث. فالمراد أن هذه أبحاث معمقة في مسألة النفس والروح ولها شواهد كثيرة لكن لن نخوض فيها، لكنها من أمر ربي، وأيضا النوم، ويكفينا قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القدرة هذه لا يملكها إلا الواحد الصمد اللي يأخذ روحك ثم يردها إليك كل ليلة، ما يقدر عليه إلا الواحد الصمد المستحق للعبادة. يفنى الكلام والمعاني التي في هذه السورة لا تفنى لمن أقبل عليها بقلبه وقاله وصدق الله في طلب الحق وطلب الصدق منها والعمل به. نسأل الله أن نكون كذلك، وأرجو أن ما يكون فيه تقطيع في الاتصال لأني في مكان الاتصال فيه ضعيف، ونسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله أن يذكرنا منه ومن معانيه ما نسينا، ويعلمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته على وجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله أن يتولانا برحمته ويتوب علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.